أما الآن فمع المحاضرة الخامسة في مادة التدبير وأستاذها الشيخ محمد بن موسى آل نصر. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولا زال المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يبين لنا أمثلة على اختلاف التنوع. فبعد أن ذكر حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وداع يدعو من فوق الصراط، وداع يدعو على رأس الصراط. قال: فالصراط المستقيم هو الإسلام. إذن هذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لما يأتي مفسر يقول في تفسير في قوله تعالى وأن هذا صراط مستقيم فيفسر بالإسلام، إذن هذا تفسير صحيح، لأنه اقتبسه من قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن تفسيره. والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. قال شيخ الإسلام يرحمه الله: فهذان القولان متفقان، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر، كما أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث. وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة، الصراط هو سبيل أهل السنة والجماعة، وقول من قال الصراط هو طريق العبودية، وقول من قال هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأمثال ذلك. قال: فهؤلاء كلهم، يعني اللي تنوعت أقوالهم وتفسيرهم للصراط، أشاروا إلى ذات واحدة وهو هذا الصراط، ولكن وصفها كل بصفة من صفاتها، وكل هذه الصفات مجتمعة تدخل في هذا المعنى العام وفي هذا الصراط. فإذا هذا من اختلاف التنوع، وهكذا عامة اختلاف السلف. الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل، بعض أنواعه، اسم عام له أنواع، مثلا الخبز له أنواع، لكن كل اسمه يدخل في مسمى واحد. وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد، الحد يعني التعريف الشامل، تنبيه المستمع إلى النوع وليس للشمول، شمول حد هذا النوع المطابق للمحدود يعني المعرف في عمومه وخصوصه في كل جوانبه. وضرب مثال، قال: سائل أعجمي سأل، غير عربي، سأل عن مسمى لفظ الخبز، نريد أن يعرف هذا اللفظ ما هو المسمى الذي يدل عليه وما هي دلالته. فأري رغيفا، رفع له واحد رغيف وقال له هذا هو الخبز، وقيل له هذا يعني هذا هو الخبز الذي تسأل عنه. فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف عنه، يعني الذي قال هذا من ما أراد عين الرغيف إنه ما في خبز إلا هذا الخبز، هذا النوع من الخبز، في عندك خبز شراك وفي عندك خبز طابون وفي عندك خبز لبناني وفرنسي وأنواع وأشكال، وكلها تسمى دائرة في مسمى واحد وهو الخبز. لكنه حينما رفع له هذا الرغيف يريد أن يبين له النوع، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى الرغيف وحده، يعني ليس المقصود هذا وحده هو الخبز وما سوى ليس بخبز، وإنما هذا لون أو نوع من أنواع الخبز، يعني هذا مثال من أمثلته. ومثال ذلك ما نقل في قوله، في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فربنا عز وجل في هذه الآية صنف الناس إلى ثلاث أصناف: ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات. عبارات السلف من المفسرين اختلفت، لكن اختلاف تنوع، من هو الظالم لنفسه ومن هو المقتصد ومن هو السابق بالخيرات. يقول شيخ الإسلام: فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول جميع المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات، هذا ظالم لنفسه. والظلم درجات، وأعظمه الظلم الأكبر وهو الشرك عياذا بالله. فالتوحيد من أوجب الواجبات التي أوجبها الله على عباده، ولذلك التوحيد هو حق الله على العبيد. والصلاة من أوجب الأعمال التي فرضها الله على المكلفين. قال: والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات. هذا المقتصد يعني اللي ليس له، لا له ولا عليه، قام بالواجبات وترك المحرمات، كما قال عليه الصلاة والسلام: أفرح الرجل إن صدق. والسابق يعني بالخيرات يدخل فيه من سبقه فتقرب بالحسنات مع الواجبات، وهذا اللي أشار إليه قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فالمقتصدون هم أصحاب اليمين، والسابقون أولئك المقربون. فالله عز وجل صنف الناس هذه الأصناف الثلاثة، فنجد أن هناك عبارات مختلفة للمفسرين في تفسير هذه الأصناف أو هؤلاء الأصناف الثلاثة. ثم إن كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات، كقول القائل يعني منهم من السلف أو من المفسرين: قد يخص السابق بنوع من الطاعات، السابق بالخيرات والمقتصد والظالم لنفسه بنوع من الموبقات والمحرمات. فقول القائل: السابق أي السابق بالخيرات الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار يعني إلى وقت الكراهة، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقت الاصفرار هو وقت ظهور الشفق ودخول وقت المغرب، فهو يؤخر يماطل في هذه الصلاة ويؤخرها إلى أن يقترب خروج وقتها، فهذا ظالم لنفسه. أو يقول السابق والمقتصد والظالم، وقد ذكرهم في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم بأكل الربا والعادل بالبيع. والناس في الأموال إما محسن وإما عادل وإما ظالم، فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا، يعني يقوم بالفروض فحسب، وأمثال هذه الأقاويل. قال: فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية، وإنما ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له، يعني لهذا النوع، وتنبيهه به على نظيره، فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق. تعريف بالمثال يعني أنك تأتي بمثال، فتقول الخبز هو قرص مستدير يصنع من البر ويضاف إليه الماء ويعجن وكذا، لكن هذا قد ينسى، لكن حينما ترفع رغيفا وتقول هذا هو الخبز، هذا يرسخ في الذهن، ويكون ذلك ربنا عز وجل أكثر من ذكر الأمثال في القرآن، أكثر من ذكر الأمثال في القرآن. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الأمثال لها فوائد وحكم في القرآن، ومن أعظمها تقريب الأمر البعيد، جعل قريب، وجعل الأمر غير المرئي المحسوس في صورة المحسوس، فتقريب البعث إلى أذهان الناس من خلال إحياء الموتى، ومن خلال إنبات الأرض، ومن خلال نزول الغيث من السماء وخروج النباتات من الأرض إلى غير ذلك. فالأمثال الله عز وجل ضربها للناس لعلهم يتفكرون ولعلهم يتذكرون. فهذا معنى كلام شيخ الإسلام. فإذا يقول: فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد، يعني من التعريف بالحد بالأوصاف. تعريف الحد هنا، الحد المقصود به التعريف ذاته، ماهية الشيء، تفسير ماهية الشيء. يعني لما نقول مثلا الإخفاء هو حالة بين الإظهار والإضغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة، ونأتي نطبق هذا، نأتي بمثال تطبيقي على ذلك، هذا يكون أقرب وأرسخ في ذهن السامع من مجرد التعريف. لذلك التطبيقات العملية هي التي ترسخ في ذهن المستمع وفي ذهن الطالب أكثر من مجرد القواعد النظرية التي يحفظها ثم ينساها بعد حين. خذ على سبيل المثال الآن، أنت تريد أن تتعلم السواقة، وتأتي تقرأ 100 كتاب في فن سواقة السيارات، ولكنك لا تذهب إلى الميدان، لا تجلس خلف مقود السيارة، ولا تمشي بين الناس في السيارة، وتضع أول وثاني ووراء، فلا يمكن أن تتعلم. مجرد ما تركب السيارة ستهور بك. كذلك لو أردت السباحة وقرأت مكتبة كاملة عن فن السباحة، ولكنك لم تذهب إلى الماء ولم تدخل إلى الماء وتتدرب عمليا على السباحة، مجرد أن تلقى في الماء تغرق وتشرب برميل من الماء. فإذا لابد من التطبيق العملي الميداني. ولذلك في دنيا الناس يعني التطبيق، التجربة، الخبرة لها اعتبارها. فهنا قول: فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف الحد المطابق. والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز. لذلك الأحداث إخواني تذكر أكثر من الأقوال. يعني لما تصير مشكلة مثلا، لا قدر الله صارت في القاعة مثلا مشكلة، فأنت تتذكرها بخلاف القول. القول أقوال كثيرة ينسي بعضها بعضا، لكن لو كان هناك حدث لا ينسى إلا من أصيب في عقله. قال وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم، ها هنا هذا كل مقدمة لهذا الكلام، وقد يجيء كثيرا من هذا الباب يعني باب الضرب المثال وتقريب بالواقع بالمثال منه بالمقال. وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم يعني قول السلف قول الصحابة أو قول المفسرين هذه الآية نزلت في كذا يعني في واقعة كذا أو نزلت في شخص فلان كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا كأسباب النزول المذكورة في التفسير. وقد ألف العلماء في أسباب النزول كالواحدي والسيوطي وابن حجر العجاب وكثير من أهل العلم ألفوا في أسباب النزول، لأن علم أسباب النزول معرفة أسباب النزول مما يعين على التفسير كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية فيما سيأتي معنا. فإذا يقول كأسباب النزول المذكورة في التفسير كقولهم إن آية الظهار وهي قوله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. سورة المجادلة. آية الظهار هذه لها سبب نزول، ولكن هل هذا السبب مقتصر على هذا الشخص الذي نزلت فيه أم أن هذا ينسحب على كل من كان حاله كحاله؟ هذا هو. فيقول كقول إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت التي ظاهر منها زوجها. طيب هذا ظاهر من زوجته وجاءت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله فيها هذه الآية سمعها الله من فوق سبع سماوات، وعائشة في حجرتها لم تسمع ما تناجي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله فيها آية محكمة إلى يوم الدين. طب واحد ظاهر قال لزوجتي أنت عليك ظاهر أمي في هذا الزمان أو ما بعد هذا الزمان أو ما قبل، هل يقال هل لقائل أن يقول إن هذا الحكم خاص بأوس ابن الصامت ولا يلحق هذا الحكم ذاك المظاهر في هذا القرن أو في غيره؟ هذا لا يقول به عاقل فضلا عن عالم أو طالب علم. فالعبرة إذن بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فيقول إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية، وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وإن قوله تعالى وأن احكم هو يبين مواقف نزلت فيها آيات لأسباب ولحوادث وقعت. ويريد أن يقول شيخ الإسلام تيمية إن هذه وإن وقعت في أشخاص لكنها تنسحب على كل من كان حكمه كحكمهم. وإن قوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنضير، يعني لا يجوز أن نحكم في غير بني قريظة والنضير بحكم الله، والله قد أوجب علينا أن نحكم بحكم الله على أنفسنا وعلى الآخرين وفي سائر شؤون حياتنا. قال: وإن قوله ومن يولهم يومئذ دبره نزلت في بدر تهديد ووعيد لمن فر من الصحابة أو أراد أن تحدث نفسه، وقد حدث للصحابة أن فر كثير منهم، بل أكثرهم في حنين وكثير منهم في بدر، وهم بشر. فهذا وعيد، ولذلك من السبع الموبقات الفرار التولي يوم الزحف. فهذه الآية ليست خاصة بأهل بدر، كل من فر أمام العدو يلحق هذا الذنب ويلحق هذا الوعيد، ويكون مرتكب لكبيرة من أعظم الكبائر، إلا أن يكون متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فعل. وإن قوله ومن يولهم يومئذ دبره إشارة إلى الفرار، لأن من فر أولى ظهره لعدوه. نزلت في بدر يعني في أهل بدر. وإن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء، وقول أبي أيوب وهو الأنصاري. إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار، وهذا له سبب، إن واحد من الصحابة ألقى بنفسه على المشركين وهجم، فقال بعض القوم ألقى بنفسه إلى التهلكة، فأنكر عليهم الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري وبين لهم أن هذا ليس من إلقاء النفس بالتهلكة، وإنما هذا نحن نعرف ما سبب نزول هذه الآية. فإذا هنا معرفة سبب النزول أعان على تفسير الآية، لأن الذين استشهدوا بهذه الآية وقالوا ألقى بنفسه إلى التهلكة فسروها خطأ، ولو أنهم وقفوا على سبب نزولها لعلموا أنها نزلت في أناس امتنعوا عن الصدقة والإنفاق في سبيل الله. فيقول نزلت فينا معشر الأنصار الحديث. وهنا ذكر الشوكاني في تفسيره وأصحاب السنن سبب ورود أو نزول هذه الآية عن أسلم بن عمار قال: كنا في القسطنطينية وعلى أهل مصر عقبة بن عامر وعلى أهل الشام فضالة بن عبيد، فخرج صف عظيم من الروم فصففنا لهم، فجعل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيه يعني اقتحمهم، فصاح الناس وقالوا سبحان الله يلقي بيده إلى التهلكة. فقام أبو أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا دور العالم لتصحيح المفاهيم وبيان المنهج الصحيح، وأن العالم إذا وجد خطأ قد يضر بالأمة لا يسعه السكوت، فينبغي أن يقف ويكون له موقف ينكر ويبين الحق. وهذا من جملة منهج التصفية والتربية الذي تعلمناه من شيوخنا، وعلى رأسهم من ينسب إليه هذا المركز عليه رحمة الله، فكثيرا ما كان يدندن حول التصفية والتربية. فأبو أيوب الأنصار الآن قام بدور التصفية، تصفية الفهم الخاطئ وإثبات الفهم الصحيح. فقال: يا أيها الناس إنكم تؤولون الآية هذا التأويل، يعني تفسرون هذا التفسير، وإنما أنزلت فينا هذه الآية معشر الأنصار، إنا لما أعز الله دينه وكثر ناصروه قال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أموال الناس قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها فأنزل الله على نبيه يرد عليه، يعني هم يريدون أن يقعدوا عن الجهاد ويشتغلوا بالدنيا، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فنزلت هذه الآية أن هذه التهلكة، تهلكة أن تقعد عن الواجبات، التهلكة أن تقعد عن الجهاد حينما يكون فرض عين عليك، حينما يندبك الإمام وكان وإمام الإمام الأعظم لهذه الأمة هو محمد صلى الله عليه وسلم، حينما كان يندب الصحابة فلا يسع أحد أن يتخلف، لأن حينئذ يكون هذا من الكبائر، ويكون من فعل ذلك فقد ألقى بنفسه إلى التهلكة. وأنتم تعلمون قصة الثلاثة المخلفين الذين تخلفوا من غير عذر مقبول، كيف ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وكيف هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم والمجتمع الإسلامي كله حتى تاب الله عليهم فتابوا. قال: فأنزل الله على نبيه يرد علينا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. انظروا إخواني، أحيانا بعض يعني الباحثين أو بعض المشتغلين بالعلم يقطعون شطرا من الآية فيذهبون تفسيرها، يعني قد واحد يأتي يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وينسى الآية تتمة الآية التي قبلها وهي تفسرها. فالآية: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالذين لا ينفقون في سبيل الله، لأن المال هو عصب الحياة والجهاد لا يقوم إلا بالمال، فهم قد ألقوا بأنفسهم إلى التهلكة. قال: فكانت التهلكة الإقامة في الأموال وإصلاحها وترك الغزو. هذا كلام أبو أيوب الأنصاري، فهو بيّن سبب نزول الآية، فمعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية ومراد الله منها. قال: والنظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين. فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، لكن لما ربنا عز وجل يقول تبت يدا أبي لهب وتب، هذا ما يمكن يتبادر لذين إنسان أنه غير أبو لهب المعهود الكافر عم الرسول عليه الصلاة والسلام. فهنا لا يقال بأن العبرة بعموم اللفظ، لكن النتيجة والعاقبة والمآل نعم، كل من كان حاله كحاله من الكفر والشرك والإلحاد والضلال فمصيره كمصيره، لكن شخصه هو المذموم، هو المقصود بالذم، وكل من كان كمثله فإنه يذم كما ذم. فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقول مسلم ولا عاقل على الإطلاق. قال السيوطي في الإتقان: اختلف أهل الأصول هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب، والأصح عندنا الأول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه قاعدة من قواعد أصول التفسير عند علماء التفسير والناس، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والناس إن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب، هل يختص بسببه أم لا؟ هذا تأكيد للقاعدة التي تقدمت، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا اللفظ العام والسبب خاص. واقعة حادثة اللعان وحادثة الظهار وغير ذلك، أو تولي يوم الزحف، فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص، بنوعه يعني بحكمه، يعني الملاعن كل آيات اللعان تلحقه، المظاهر آية الظهار تلحق المتولي يوم الزحف بدون سبب، الوعيد يلحق شارب الخمر، آيات تحريم الخمر تلحق كل شارب خمر، وهكذا. أن وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ، والآية التي لها سبب معين يا إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه، يعني الحكم يلحق ويندرج على كل ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ، فإنه بس يعني اللفظ هذا جاء في هذا معناه ما في غيره، لا، إنما هذا اللفظ جاء بسبب هذا الحكم، سبب هذه الواقعة، فكل واقعة تشبهها وكل حكم يشبهها فإن هذا اللفظ يشمل وهذا الذم يلحق. قال والآية التي لها سبب معين، إن كانت هذه الآية يعني أمرا ونهيا، يعني هذا تشريع، الأمر والنهي هذا تشريع، ما هي الشريعة؟ أوامر ونواهي والتكليفات الشرعية، افعل لا تفعل، وما آتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، يعني أتى نهيه أو فعل ما أمر به ذاك الشخص. وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته أيضا، يعني الله عز وجل مدح الذين يقومون الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، هذه منزلت في من؟ منزلت في الصحابة على سبيل المدح، لكن كل من يقوم الليل ويفعل هذا الفعل يلحق هذا المدح، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، كل من كان هذا وصفه يلحق هذا المدح، وهكذا سمي ما شئت. فهذا معنى كلام شيخ الإسلام تيمية، يكون هذا مدح من باب أولى لمن نزلت فيهم، ثم مدح من باب أولى لمن سار على منهجهم، لذلك الله عز وجل قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ومن هنا يحشر المرء مع من أحب ومن تشبه لقوم حشر معه. قال شيخ الإسلام يرحمه الله ومعرفة سبب النزول تعين على فهم الآية، إذا نفهم من هذا أن علم أسباب النزول من أهم علم أصول التفسير ومن أهم علوم القرآن، وأنه لا بد منه للمفسر، خصوصا أن يعرف أسباب النزول الصحيحة، لأنه من أسباب النزول ما هو ضعيف أو موضوع، فمعرفة أسباب النزول الصحيحة تعين على فهم الآية. فإن العالم يكتب مكتوب عندي العالم لكن هي العلم، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، العلم بالسبب، السبب يعني الواقع الحادثة اللي وقعت، هذا هو السبب، المسبب الآية التي نزلت في هذا السبب، في بيان هذا السبب، العلم بالسبب، السبب قلنا لكم مثلا في سبب تحريم الظهار قصة أو تجسامة مظاهرة ومظاهرته من زوجته، نزلت آيات تحريم الظهار، هذه الآية هو المسبب، نزلت بسبب سبب هذه الحادثة، الحكم وإن كان نزل في هذا الصحابي لكنه يندرج على من؟ على كل من كان حاله كحاله. ولهذا كان أصح قول الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف، الحالف بعضهم بيحلف يمين وبعضهم بيحلف طلاق الآن وما أكثرهم، فيقول ولهذا كان أصح قول الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف ورجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها. مثلا واحد شاف رجل مع زوجته وحلف عليها بالطلاق وأضمر بنفسه إنها مع أجنبي، إن هذا الرجل أجنبي وإن زوجته بتلف الدور، ثم تبين له أن هذا أخوها من الرضاع أو شقيقها أو ابنها أو عمها، فحينئذ هذا لا يقع يمينه، لا يقع طلاقه، لأن المهيج لهذا الطلاق أنه ظن بها السوء. ولذلك كثيرا ما نرى مشايخنا الذين يفتون بالطلاق، فالشيخ بن باز، شيخنا الشيخ ناصر بن الباني عليه رحمة الله، دائما يسأل عن نية الحالف، بعضهم يحلف طلاق، قل له هل أردت بهذا الحلف التهديد والوعيد أم أردت إيقاع الطلاق ذات الطلاق؟ فيقول له أنا إنما أردت التهديد والوعيد. يقول لها والله مثلا إذا خرجت من البيت فأنت طالق، هو يريد التهديد والوعيد لا يريد حقيقة الطلاق، فإذا كان يريد ذلك فيؤمر بأن يكفر كفارة يمين إن خرجت، أما إذا لم تخرج فانتهت المشكلة. هذا معنى كلام شيخ الإسلام تيمية. قال وقوله نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية يعني في تفسيرها وإن لم يكن السبب، كما تقول عني بهذه الآية كذا، عني بهذه الآية يعني المراد من هذه الآية من تفسيرها كذا. كذلك قد يعبر بدل ما يقول عني بهذه الآية كذا أنهم يقولوا إن هذا داخل في الآية، هذا داخل في الآية، يعني لأن التفسير قد يكون تفسير لفظي وقد يكون تفسير فعلي. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما حج وأرى الناس الحج صفة الحج إيش قال لهم؟ خذوا عني مناسككم. فهذه الأفعال التي فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام فعال الحج تفسير لقوله خذوا عني مناسككم، يعني أنت لما بدك تيجي كطالب علم تألف كتاب عنوانه خذوا عني مناسككم، ها بتألف صفحة ولا صفحتين بدك تشرح الحج كله. لما تيجي تفسر قوله تعالى، لما شيخنا رحمه الله ألف صفة صلاة النبي من التسليم إلى التكبير كم صفحة؟ يزيد عن 150 في الكتاب هذا المطبوع من غير الأصل. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما وقف على المنبر وأخذ يعلم الصحابة صفة الصلاة وقال أيها الناس إنما فعلت ذلك لتهتموا بي ولتعلموا صلاتي، صلوا كما رأيتموني أصلي. واحد يريد أن يأتي يؤلف كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقد ألف لله الحمد كثيرا جدا، فلا بد أن يشرح صفة الصلاة. فإذا هذا قد يكون الفعل والحدث تفسير للآية. قال وقد تنازع العلماء في قول الصاحب، الصاحب يعني الصحابي، تنازعوا يعني اختلفوا، نزلت هذه الآية في كذا هل يجري مجرى المسند يعني المرفوع كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند؟ هل هذا يأخذ ماخذ قولهم يراد به أنه سبب النزول وهذا كأنه يرفع ويسند للرسول عليه الصلاة والسلام، أم يكون هذا من باب التفسير؟ قال والبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند. والمسانيد أو المسانيد اللي هي جمع مسند على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر ذكر سببا نزلت عقبه، فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند، بخلاف ما إذا ذكر يعني الصاحب صحابي سببا نزلت عقبه، يعني ذكر السبب وقال نزلت هذه الآية عقب هذا السبب، إذن هذا تصريح بأن هذا السبب سبب لنزول هذه الآية، أو أن هذه الآية نزلت لهذا السبب هذا الحدث. فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. وإذا عرف هذا يعني عرفت هذه القواعد، فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا، نزلت في كذا يراد بها سبب النزول، لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا يعني تفسير كذا، إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال. وإذا ذكر أحدهم يعني أحد الصحابة لها أي للآية سببا نزلت لأجله، وذكر الآخر يعني صحابي آخر سببا، يعني كل واحد جاء سبب ذكر سبب مستقل أو مختلف عن الآخر، فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب، أو أن يكون أحدهما وهم فجعل هذه الآية سبب لذاك الحدث وليس هو كذلك، وهذا إنما تضبطه صحة الرواية والشهرة واجتماع الأكثر. وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير، تارة لتنوع الأسماء والصفات، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات، هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. رجع ابن تيمية إذن حول قضية اختلاف التنوع وقد فرغنا منه من قبل، لكن شيخ الإسلام تيمية كثيرا ما يكرر للتأكيد وبيان أهمية. قال ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة، لفظ مشترك يحمل أكثر من معنى، كلفظ قسورة، قسورة لفظ يدل على أكثر من معنى، الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، قسورة لفظ يحمل معنى اسم من أسماء الأسد فروا من قسورة، وقد يراد به الرامي الذي يرمي، ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل. وطبعا سمي الأسد قسورة قال هو من القسر وهو القهر، والأسد يقهر السباع، وفي بعض التفاسير أنهم الرماء اللي هم القسور معنى الرامي أو الرماء. ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل، والليل إذا عسعس إقبال الليل وإدباره، وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين، كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هذه الضمائر هل تعود على جبريل أم تعود على غير جبريل؟ هذا الخلاف اللي عند المفسرين. وكلفظ والفجر وليال عشر والشفع والوتر وما أشبه ذلك. فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف وقد لا يجوز ذلك. فالأول إذا كان الآية أكثر من معنى وأكثر من سبب نزول، إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنيا كما مثل شيخ الإسلام بلفظ قسورة وعشعش، إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام، وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب، وهذا طبعا يعرف من السياق. فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني. إنه إيش الصنف الثاني اللي عرف؟ أيوة، والصنف الثاني من أسباب النزول إنه هذا تفسير وليس سبب نزول. قلنا قد يقول الصاحب نزلت في كذا يريد أنه سبب نزول، وقد يريد أنه تفسير. قال شيخ الإسلام يرحمه الله: ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة. إيش المترادف؟ ها إيش هي الألفاظ المترادفة؟ أيوة أيوة، متشابهة كيف يعني؟ مختلفة اللفظ، مختلفة اللفظ قريبة المعنى، يعني معنى مختلف، معنى لفظ مختلف لمعنى واحد، لفظ مختلف لمعنى واحد. مثل الآن مثلا لفظ الله، لفظ الجلالة، لما نقول العليم فأفاد لفظ الجلالة وأفاد العلم، لما نقول الخالق أفاد لفظ الجلالة لأنه ما أحد خالق إلا الله، وأفاد صفة أخرى الخلق، وهكذا. وكذلك أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام وأسماء القرآن مترادفة، ألفاظ مختلفة لكن كلها تدل على معنى واحد. يقول شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله: وأما الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وأما بألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. فإذا قال القائل: يوم تمور السماء مورا، إن المور هو الحركة، كان تقريبا، إذ المور حركة خفيفة سريعة. وكذلك إذا قال الوحي، الوحي معناه الإعلام، أو قيل أوحينا إليك أنزلنا إليك، أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا، وأمثال ذلك، فهذا كله تقريب لا تحقيق. فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، والقضاء إليهم أخف من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم. وانتهى الوقت الدرس، ونترك مجال الأسئلة، ونقف عند قول المصنف الدينية: والعرب تضمن الفعل معنى الفعل. وإلى فقرة الأسئلة، يقول فضيلة الشيخ: ورد في تفسير ابن كثير عند تفسيره آية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وقد وردت أحاديث كثيرة عن ابن عباس وكلها مختلفة، فكيف تقومون هذه الاختلافات الأربعة التي ذكرت في عن ابن عباس في أحاديثه المختلفة؟ تبارك الله فيك. في هذه الآية دخل فيها من في كتب التفسير من الإسرائيليات والموضوعات الشيء الكثير، والذي يهمنا وهو ما رجحه المحققون من المفسرين أن الله عز وجل في ذات الوقت الذي اختلطت فيه المعجزة بخوارق العادات، وما عاد الناس يفرقون بين الساحر وبين الولي أو بين صاحب المعجزات، فالله عز وجل أنزل أنزل هذين الملكين على صورة بشر ليعلموا الناس ويبينوا للناس ويحذروهم من السحر ومن أساليب الشياطين، ويبين لهم أن تعاطي السحر كفر وأنه شر كبير، وكان يبين لهم بالتحذير. وهذا جائز في شرع من قبلنا، وليس جائز في شرعنا أن نتعلم السحر لنتقي السحر. إن كان هذا جائز في شرع من قبلنا فليس هو جائز في شرعنا، فشرعنا كفانا بالقرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للناس. هذا الذي أعرفه في الراجح في هذا، وما سوى ذلك من أقوال وخرافات، وإنهم زنوا بامرأة، وإن كانت وإن الله مسخها وصارت نجمة، كل هذا كلام من الإسرائيليات التي يلقى ولا يؤمن. ما هي طرق علاج الوسواس داخل الصلاة وخارجها، وما هي طرق الوقاية، وجزاكم الله خيرا؟ الوسواس لا يخلو منها أحد إلا من عظمه الله، حتى الصحابة رضي الله عنهم كانوا قد يغفلون في صلاتهم أو يجدون هذه الوسواس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يصلي أحدكم فلا يمسك له من صلاته إلا عشرها تسعها ثمها سبعة إلى أن وصل إلى نصفها. والشيطان عدو الإنسان، يحضر الإنسان في أشرف أوقاته، وقد جاء الشيطان للنبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة فخنقه، جاءه بشعلة نار فخنقه حتى وجد برد لسانه عليه، وقال: لولا دعوة أخي سليمان لربطته بالدارية المسجد حتى يلعب فيه صبيان المسجد. تذكر دعوة سليمان عليه السلام: رب هذه ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وإلا كاد النبي عليه الصلاة والسلام أن يربط هذا الشيطان بالدارية من دوار المسجد ليكون فرجة ولعبة للصبيان. الوسواس هذا يأتي الإنسان، وكلما كان قلب الإنسان مشغول بالدنيا وبعيد عن ذكر الله ولم يحقق الإخلاص والعبودية لله كلما اشتد عليه الشيطان، خصوصا إذا كان جديد عهد بضلال وكفر وفسق وأراد أن يتوب، الشيطان يأتيه ليحول بينه وبين التوبة. فنبينا عليه الصلاة والسلام علمنا أننا إذا جاءنا وسواس الشيطان أن نستعيذ بالله من الشيطان رجيم همزه ونفخه ونفسه، وأن نسأل عن شمالنا، وأن لا نلتفت إلى وساوس الشيطان، وأن نمضي. يعني أنا أعرف واحد كان ظل 50 سنة يعاقر الخمر والمعاصي، تاب في رمضان وصام وما شاء الله انتزل، بعد سنة جاء الشيطان وصار يوسوس في يكفر. فكان هذا الرجل يبكي جدا بكاء شديدا ويشكي ما يلقى من الشيطان، فأعطي بعض الأذكار ورقي بالقرآن وأعطي برنامج أنه يصلي الفجر في المسجد ويقرأ القرآن ويتوجه إلى الله بالدعاء ويكثر من الاستغفار، والحمد لله انتهت المشكلة. الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيف، إن الشيطان لا يفرق منك يا عمر، فالجأ إلى الله، إلجع إلى الله، لا تعلق قلبك إلا بالله، يكفيك الله ما أهمك، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هذا سائل يقول ما رأيك بسبب منهج المدرسة في التفسير الدكتور فهد الرومي؟ الدكتور فهد الرومي من المختصين والمؤلفين، وهذا الكتاب أنا وقفت عليه وإن كنت ما قرأته جميعا، لكنه أحسن كتاب جيد. الله أعلم. فضيلة الشيخ يقول ذكرت أن لفظ الله سبحانه وتعالى مرادف للفظ العليم، وذكر أسماء الله تعالى ورد كثيرا في القرآن، بينما يقول شيخ الإسلام أن الترادف في اللغة قليل وفي ألفاظ القرآن، فإما نادر وإما معدوم، فأرجو توضيح ذلك. العليم مرادف للفظ الجلال الله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذا قد تكلم عليه شيخ الإسلام في المقدمة، انه في ترادف وفي تباين. ما في تباين بين اسماء الله الحسنى، لانها كلها تدل على مسمى واحد وهو لفظ الجلاله، لكن ان كان هناك تباين فيكون تباين في صفه زائده في هذا الاسم. حينما نقول القدوس فالقدوس، او نقول مثلا الكريم فالكريم، هذا علم اسم وصف واسم للذات المقدسه. لفظ الجلالة الله أضاف معنى زائدا وهو الكرم، صفة الكرم. فإذا كان هناك إذا أردنا بالترادف الاختلاف فليس هناك اختلاف وليس هناك ترادف، وإنما المقصود أن هذه أسماء لله لها معاني كل اسم يحمل معنى، ولذلك الله عز وجل أمرنا أن نسأل الله بأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. مثل قول ابن تيمية أنه قليل، نعم قليل، لما نقول أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، بينما نعرف أن القرآن في 150 كلمة أعجمية، قليل بالنسبة لكلمات القرآن اللي هي بعشرات الآلاف. فهذا أمر جسمي، هذا قليل بالنسبة لكلمات القرآن، وإلا فيوجد ترادف موجود، لكن ليس بالكم والكثرة التي يظنها البعض. قلتم انه اذا اراد التهديد والوعيد فعليه كفارة يمين، لكن اذا كانت زوجته يريد امرأته ان تخرج فهل يحدث ام لا مع التوضيح؟ كيف يريد ان تخرج وهو يحدث عليها يمين ام لا؟ ما أفهم السؤال. رجل يقول لزوجتي إن خرجت فأنت طائر، كيف تريد أن تخرج؟ السائل يجب أن يوضح سؤاله. وننتهي بهذا السؤال والإجابة على السريع. شيخنا إمام لديه عدة قراءات، هل له أن يقرأ بواحدة من القراءات التي لم يألفها الناس، وهل يشترط أن يقرأ بالقراءات المعتادة أو القراءة المعتادة عليها؟ إذا كان مشهور ومعروف بالقراءات وقارئ ويقرأ لا بأس أن يقرأ حتى لو لم يخبر الناس، لأن هذا قرآن، وليس هناك قراءة أفضل من قراءة، والناس أعداء لما جهلوا، ولا بد من البيان وإظهار هذا العلم إن كان من أهل الصنعة، والله أعلم، وإظهار هذا العلم إن كان من أهل الصنعة، والله أعلم، وإظهار هذا العلم إن كان من أهل